بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا زهير بن قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هذا الحديث كما ذكرت في درس البارحة أنه من متابعات الحديث الأول، حديث نصر بن علي، والذي جاء حديث أبي بكر بن إسحاق يفرق بينه وبين أصله، ولعل هذا يعني محل خلاف في النسخ، في نسخ الإمام مسلم، حيث صار فيه تقديم وتأخير، لأن الإمام مسلم من عادته أنه يروي الحديث ويسوق طرقه المتعددة في موضع واحد. وهذا الحديث حديث زهير بن حرب يرويه عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وحديث نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب يروى عن طريق وكيع عن الأوزاعي، فهما حديث واحد مداره على الأوزاعي، وفيه الوليد بن مسلم يتابع وكيعا في هذا الحديث متابعة تامة. وزهير بن حرب عرفنا ترجمته في الدرس الماضي، وأما الوليد بن مسلم فهو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، قال عنه الحافظ إنه ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الطبقة الثامنة، مات سنة 94، وكان رحمه الله كثيرا ما يدلس تدليس التسوية. وتدليس التسوية هو أن يروي عن شيخه لكنه يسقط شيخ شيخه ويوصل السند مع الشيخ الأعلى، خصوصا إذا كان الشيخ فيه ضعف. ولما رجع الوليد بن مسلم في هذا وسئل: لماذا تسقط شيخ شيخك؟ قال: أنا أبرئ الأوزاعي من أن يروي عن الضعفاء. ولهذا كان أهل العلم العلم يحرصون على أن يتتبعوا رواية الوليد بن مسلم لا في شيوخه وإنما في شيوخ الشيوخ، فإذا رويت بالعنعنة ردوها ولم يقبلوا هذه الرواية لاحتمال أن يكون الوليد بن مسلم دلس فيها تدليس التسبيح. وهنا لو لاحظنا في هذه الرواية لوجدنا أن الوليد بن مسلم لما روى عن شيخه الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية، فانتفى بهذا احتمال تدليس التسوية. قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم رحمه الله حرص على أن يبرز صيغة التحديث في هذا الإسناد دفعا لاحتمال أن يكون السند قد سوي. وعرفنا من هذا أن الحديث مداره على الإمام الزهري، على الإمام الأوزاعي، يرويه عن حسان بن عطية، وقد عرفناه في الرواية في درس البارحة يروي حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. وهذه الرواية جاء فيها تقييد التشهد بالآخر، وإن كان في الرواية السابقة جاء الحديث بالتشهد دون تقييد. وهنا يحمله كثير من أهل العلم الحديث المطلق على الحديث المقيد، فيكون المراد إذا تشهد أحدكم يعني التشهد الآخر كما بينه في الرواية الثانية. وبعض علماء الأصول لا يلتزمون بذلك ويقولون إن الحديث جاء مرة مطلقا ومرة مقيدا، وذكر أو تقييد بعض أفراد العموم لا يخصص العموم، يعني أن هذا الدعاء يجوز أن يكون في التشهد الأول وفي التشهد الآخر، فيحمل كل على ما جاء. الإطلاق كما جاء في الرواية الأولى إذا تشهد وعليه يجوز لمن تعوذ أو لمن تشهد أن يتعوذ من الأربع سواء كان التشهد أولا أو أخيرا. وإذا قيدنا ذلك بالتشهد الآخر نقول هذا خاص بتشهد الآخر فلا يشمله التشهد الأول، لكن القاعدة ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العموم يعطينا الفرصة في التعوذ سواء كانت الصلاة ذات تشهدين أو ذات تشهد واحد. نعم، هذا إذا كان في تعارض، هنا ما في تعارض أصلا. يعني لما نقول إذا قلنا إنه نجمع بين الحديثين هذا هو جمعنا بين الحديثين. قلنا انه يجوز لك ان تستعيذ بالله في الصلاة اذا كانت ذات تشهد واحد او اذا كانت ذات تشهدين، واعطيت الفرصة في الدعاء تدعو، واذا لم تعطى فرصة في الدعاء تكتفي بالدعاء في التشهد الثاني، بحيث انه يعني نجمع بين الروايات. ثم قال رحمه الله ايش قال ايه لا، حديث عائشة رضي الله عنها جاء قبله يدل على أنه كان في التشهد، لأنها في الرواية السابقة في حديثها الذي ذكرت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرها أن الناس يعذبون في قبورهم تقول: فما رأيته بعد في صلاة إلا ويتعوذ من عذاب القبر. ثم جاء في حديث عائشة الثاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. هكذا جاء على سبيل الإطلاق. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بين موضع هذا السجود. ثم جاء أيضا في حديث عائشة ما يدل على ذلك. لا، هنا حديثان مختلفان، ما يشملهما هذه القاعدة، ذاك في حديث واحد، لأن الحديث كله من رواية أبي هريرة مرة جاء في التشهد مطلقا، ومرة جاء في التشهد الآخر. هذا الذي قلنا إنه ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص الآخر. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يستعيذ في صلاته، لأن موضع الدعاء المطلق إنما يكون في التشهد، حيث إن أعمال الصلاة معظمها توقيفية، فالإنسان في الركوع وفي السجود محدد له ما يدعو به. وإنما أطلق له الدعاء بعد التشهد ثم يدعو بما شاء. وهنا يأتي التعوذ من الأربع. إيش بحديث أبو بكر بن إسحاق؟ حديث مين؟ أيوة، يدعو في الصلاة. أيوة. هو إذا كان متى أين موضع الدعاء في الصلوات؟ الأصل، لأنه نحن عندنا القراءة القيام الإنسان يقرأ فيه، وفي الركوع جاء ما يقيد الدعاء فيه، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم، كما قال النبي: دعوها أو اجعلوها في ركوعكم، وسبحان ربي الأعلى اجعلوها في سجودكم. فإذا الموضع الذي يشرع فيه الدعاء هو التشهد، فيحمل ذلك على هذا الموضع الذي يناسبه، ثم ليدعو بما شاء. ثم قال رحمه الله، يعني الإمام مسلم يسوق الحديث من طريق آخر على سبيل المتابعات، قال: وحدثنيه، يعني هذا الحديث، الحكم بن موسى قال: حدثنا هقل بن زياد، ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق آخر. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا يعني كل من هقل بن زياد وعيسى بن يونس يرويان عن الأوزاعي بهذا الإسناد يعني عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكنه قال وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد أطلقه ولم يذكر الآخر يعني ما قال التشهد الآخر كما جاء في روايتي من روايته التي جاء فيها التقييد رواية الوليد بن مسلم أو رواية نعم الوليد بن مسلم هي التي جاء فيها التقييد بالآخر. هذا الحديث قال وحدثنيه يعني هذا الحديث الحكم بن موسى. والحكم بن موسى هو ابن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري. قال عنه الحافظ إنه صدوق من الطبقة العاشرة مات سنة 32 و200 وروى له البخاري تعليقا ومسلم ولواره أبو داود لكن في المراسيل وروى له النسائي وابن ماجه. هذا هو الحكم بن موسى. قال حدثنا هقل بن زياد وهقل بن زياد هو السكسكي الدمشقي قال نزيل بيروت. قيل هقل لقبه واسمه محمد وقيل اسمه عبد الله. قال وكان كاتب الأوزاعي. يعني تلميذ الأوزاعي. قال ثقة من الطبقة التاسعة مات سنة 79 و100 وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوق الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا علي بن خشرم وعلي بن خشرم هو المروزي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من صغار الطبقة العاشرة مات سنة 57 و200 وروى له مسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس وعيسى بن يونس هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل. قال نزل الشام مرابطا وهو ثقة مأمون من الطبقة الثامنة مات سنة 87 و100 وروى له الجميع. قال جميعا يعني كل من عيسى بن يونس وهقل بن زياد عن الأوزاعي بهذا الإسناد وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر لفظة الآخر. ثم قال رحمه الله يسوق الحديث أيضا من طريق أخرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وهذا الحديث أيضا ساقه مسلم هنا على سبيل المتابعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور سابقا من رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن. الحديث رواه الإمام مسلم عن شيخه محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار يعني محمد بن بشار فرسيك فرسي رهان أو فرسي رهان، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، وروى له الجميع. هذا محمد ابن المثنى يروي هذا الحديث عن محمد ابن أبي عدي. قال ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي أبو عمرو البصري، قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا هشام، وهشام هو ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي، قال عنه الحافظ إنه ثقة وقد رمي بالقدر من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. هشام يروي عن يحيى، والمراد به يحيى بن أبي كثير، وقد مرت بنا ترجمته قريبا، يحيى ابن أبي كثير. قال عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وهذا قد مر بنا في الدرس الماضي أو في أحاديث الباب الذي قبل هذا. ثم قال رحمه الله وهذا الحديث يدلنا على استحباب التعوذ بالله من هذه الأمور الأربع، وسيمر بنا أن من أهل العلم من يرى وجوب التعوذ بالله من ذلك، وهو ما يروى عن طاووس ابن كيسان رحمه الله أنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يتعوذ بالله من هذه الأربع. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى، قال وحدثنا محمد بن عباد، قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله من عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. وهذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه محمد بن عباد وقد مر بنا ترجمته قريبا. ومحمد بن عباد يروي هذا الحديث عن سفيان، والمراد بسفيان هو سفيان بن عيينة وقد مرت بنا ترجمته لكن ما يمنع أن نذكرها، وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير بأخرى وكان ربما دلس لكن عن الثقات. قال من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. وهذه الرواية التي بين أيدينا يرويها سفيان عن عمرو يعني ابن دينار، وعمرو بن دينار هو المكي أبو محمد الأثرم. الجمحي مولاهم قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100 وروى له الجميع. قال عن طاووس، وطاووس هو ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه كيسان وطاووس اللقب، هو ثقة فقيه فاضل من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 600 من الهجرة وروى له الجميع. طاووس يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا يعني تعوذوا بالله من عذاب الله الذي هو عذاب جهنم، وعوذ بالله من عذاب القبر، وعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. وقد عرفنا المراد من هذه المسائل الأربع في درسنا الماضي، ذلك لأنها فتن محدقة بالإنسان تقع له في حياته وبعد مماته، ولذلك طلب منه أن يستعيذ بالله أن يجيره منها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه على سبيل المتابعات، فقال حدثنا محمد بن عباد، الإسناد نفسه، قال حدثنا سفيان، لكن هنا عن ابن طاووس، فكأن سفيان له شيخان، الشيخ الأول عمرو بن دينار والشيخ الثاني ابن طاووس، وابن طاووس هو عبد الله بن طاووس. وهنا يتابع عبد الله بن طاووس عمرو بن دينار في رواية هذا الحديث متابعة تامة، ابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس ابن كيسان اليماني ابو محمد، هو ثقة فاضل عابد من الطبقة السادسة، مات سنة 32 و100 وروى له الجميع. يروي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه لكن من طرق أخرى تشعر بأن هذا الحديث مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأن عددا من الرواة تتابعوا في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، فكما مر بنا أنه من طريق محمد بن أبي عائشة ومن طريق طاووس ومن طريق أبو سلمة بن عبد الرحمن، ساقه هنا من طريق الأعرج، فقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. أما محمد بن عباد فمر بنا قريبا، وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم، وهو المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت مصنف شهير من الطبقة العاشرة، روى عنه أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال: وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد. قال عنه الحافظ: إنه ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، مات سنة 130 وروى له الجميع. يروي عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 وروى له الجميع. فهذا الأعرج يتابع طاووسا وهما يتابعان أبي سلمة بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور عن أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: مثله يعني مثل حديث طاووس. ثم ساق الحديث من طريق أخرى أيضا، حيث قال: وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، وهذا إسناد مشهور. محمد بن المثنى يروي عن محمد بن جعفر العبدي، وهو من الطبقة التاسعة ثقة، لكن قيل إن فيه غفلة. وأما شعبة فهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وكان أول من فتش عن الرجال والحديث في العراق، من الطبقة السادسة، مات سنة 60 و100 وروى له الجميع. قال يروي عن بديل، وبديل هو بديل العقيلي ابن ميسرة، أو بديل ابن ميسرة ابن ميسرة العقيلي البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 25 و100، وروى له مسلم والأربعة. وبديل في هذه الرواية يروي عن عبد الله بن شقيق، وعبد الله بن شقيق هو العقيلي البصري، ثقة قال فيه نصب، يعني فيه بدعة النصب، من الطبقة الثالثة أوساط التابعين، مات سنة 800، وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وعبد الله بن شقيق في هذه الرواية يتابع الأعرج كما يتابع طاووس وأبو سلمة بن عبد الرحمن، مما يدل على شهرة هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال، ولم يذكر فتنة المحيا والممات، ثم ساق الحديث من طريق أخرى، لكن هذه الطريق هي شاهد لحديث أبي هريرة، لأنها من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. يروي عن مالك بن أنس الإمام، لأن قتيبة أحد رواة الموطأ. قال فيما قرئ عليه، يعني على مالك، عن أبي الزبير، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي. قال عنه الحافظ إنه صدوق، إلا أنه يدلس، من الطبقة الرابعة. وروايته هنا يعني جاءت معنعنة، لكن مر بنا أن الأحاديث التي يرويها المدلسون مما أخرجها الشيخان تحمل على الاتصال، لأن الشيخين يحرصان على أن لا يرويا إلا ما ثبت سماعه عندهم. قال عن طاووس، ومرت بنا ترجمته، لكن لما كان طاووس في هذا الحديث يروي عن عبد الله بن مسعود، يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيعد مما تفرد بهذه الرواية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، مما يدل على أهمية هذا الدعاء. يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، هكذا جاء في أول هذا الدعاء بصيغة الجماعة المتكلمين، قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. ثم عطف عليه صيغة المفرد، قال وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال الإمام مسلم معلقا على خبر ابن عباس رضي الله عنهما، قال بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بهذا في صلاتك؟ فقال لا، قال أعِ صلاتك، كأنه يرى أن الصلاة لا تقبل إذا لم يدعى فيها بهذا الدعاء. قال لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال، يعني هنا روايته عن ابن عباس، وقد مر بنا في روايته عن أبي هريرة، ولعله رواه أيضا عن غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم، مما جعل الإمام مسلم يرى أن ابن عباس يرى وجوب الدعاء بهذا، وأن من لم يدع به في صلاته تعد صلاته ناقصة إن لم تكن باطلة، فيحتاج إلى إعادة الصلاة. علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث هذا الباب بقوله باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن الماثم والمغرب بين التشهد والتسليم، فحدد رحمه الله موضعه وبين الحكم أنه مستحب. يقول حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم، يعني في التشهد الأخير، من هذه الأمور، وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق يعني أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر. ومعنى فتنة المحيا والممات الحياة والموت، واختلفوا في المراد بفتنة الموت، فقيل فتنة القبر، وقيل يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار. وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن فتنة المحيا والممات أعم ونظائره كثيرة. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قوله عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية قالت هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وفي الرواية الأخرى دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهما. قال هذا محمول على أنهما قضيتان، فجرت القضية الأولى ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم جاءت العجوزان بعد ليال فكذبتهما عائشة رضي الله عنها ولم تكن علمت بنزول أو علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر، فدخل عليها رسول الله أو دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.